فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. مستمعينا الأعزاء، نحتفل في هذا اللقاء بذكرى عملاقين من عمالقة الكلمة واللحن في مصر، ألا وهما الفنان الكبير متعدد المواهب صلاح جاهين والموسيقار الكبير سيد مكاوي. صلاح جاهين رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 21 إبريل سنة 1986، أما رفيق دربه الموسيقار سيد مكاوي فقد رحل في نفس اليوم ولكن في عام 1997. كانت ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي نابعة من صميم البيئة المصرية، ويلاحظ في هذه الألحان تأثر الشيخ سيد مكاوي الواضح بالموسيقار خالد الذكر الشيخ سيد درويش وبشيخ الملحنين الشيخ زكريا أحمد. وفي جلساته الخاصة كان سيد مكاوي دائما ما يدندن على عوده بألحان هذين الكبيرين. وجدنا في مكتبتنا الإذاعية هذا التسجيل النادر للشيخ سيد مكاوي وهو يغني على عوده بعض ألحان الموسيقار سيد درويش، زي الجرسونات واقرأ يا شيخ قفاعة وشد الحزام والله تستاهل يا قلبي وسلم يا سلامة، جمعناهم مع بعض وهنقدمهم لحضراتكم دلوقتي في ذكرى الشيخ سيد مكاوي. إن شاء الله تعجبكم هذه الباقة من أغاني الشيخ سيد درويش بأداء سيد مكاوي. يا شيخ قفاعة تلغ رفع آخر ساعة، اقرأ يا شيخ قفاعة تلغ رفع آخر ساعة، اللي في جرنان البورص وانا ابقى احلق زاقني، الا كنتش ترقص ترقص ترقص ترقص ترقص. الصلح صباح قالستا والعيشة حتبقى قشطة، الصلح صباح قالستا والعيشة حتبقى قشطة، يا قسات زاكونو فريش يا قسات زاكونو بغاوة، ده الحرب خلاص فينش فينشون فينشون فينشون فينشون. بعدي أكل التسقية والسلطة والطعمية، بعدي أكل التسقية والسلطة والطعمية، اللي بتهد الحيل نرقع لنا أوقاتين ثلاثة، أمن بلحم الخيل ارقع ارقع ارقع ارقع، ارقع.

دماغاني ايه بقى اللي حيوسيني بعد ما تاتت امالي اذا كان حظي نسيني مين اروح له اشكيله حالي ان شكيت قلبي وحواسي يعملوا مأمرة عليا وان بكيت الحب قاسي تشتكي مني عيناي من ايه واحنا في غربة والاغراض دول ازاي يتامى مني واسيهم في غربة يا ما بيا سم ويا ما يا رب كل من له حبيب وطالب عدو ولا قريب ما تحرموش منه وهاتوه له بالسلامة. سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلمى يا سلامة صفر يا ابو الربط عندك نزلني في البلد صفر يا ابو الربط عندك نزلني في البلد بلا امريكا بلا اوروبا ما فيش احسن من بلدي دي المركب اللي بتجيب احسن من اللي بتودي يا اسطى بشندي يا سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة صلاة النبي الصخص منا قرطة مية مية بلا أفيا اللي في جيبه يفنجر بركات العين والعافية صلاة النبي الصخص منا قرطة مية بلا أفيا اللي في جيبه يفنجر بركات العين والعافية وحياة ربنا المعبود وأرض رجود يا اسطى محمود قدها ودود يا سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة. بعد ما سمعنا معاكم صوت الشيخ سيد مكاوي وهو يتغنى بألحان خالد الذكر الموسيقار سيد درويش هنسمع معاكم دلوقتي صوت الفنان الكبير صلاح جاهين، يعني هنقدم في هذا اللقاء صلاح جاهين كمؤدي. صلاح جاهين زي ما كتير مننا عارفين كان شاعر ورسام وممثل وكاتب، والمرة دي هنسمعه كمطرب أو كمؤدي على وجه التحديد. هنسمع معاكم صلاح جاهين في غنوة غناها في فيلم شهيدة الحب الإلهي، والذي قامت ببطولته الفنانة عايدة هلال تمثيلا، وقامت المطربة الكبيرة سعاد محمد ببطولة هذا الفيلم غنائيا. الفيلم من إخراج عباس كامل. هنسمع معاكم أغنية حانة عمار بصوت صلاح جاهين وكلماته وألحان الموسيقار الكبير أحمد صدقي. أهلا بالسمار في حاندي عمار، ابتهجوا ابتهجوا يا بتهج الخمر. معجون باللذة أمار، فبتهجوا بتهجوا يا بتهج الخمر. يلبس خلخالا يسكر يتثنى كغصون البان، يرقص يتلوى بحلاوة حواء وله قد من قد البنيان. ما أحلى هذا، عجبا ولماذا، فبتهجوا بتهجوا يا بتهج الخمر. هادي مزيدا هذا الحزن والصوب والصوب. عيني يا عيني يا عيني فزت بكاسين اثنين. بتهجوا بتهجوا يا بتهج الخمر. اشرب يفرح اشرب وترنح، اشرب كالحنظل او كالسكر، وخلاصة قولي قولي يا من هم حولي حولي. وخلاصة قولي قولي يا من هم حولي حولي. اسكر واسكن ثم انهض واسكر، ما أحلى هذا، عجبا ولماذا، ابتهجوا ابتهجوا يا ابتهج الخمر. أهلا بكم من جديد. التعاون الفني بدأ مبكرا بين الموسيقار سيد مكاوي والفنانة حورية حسن، فقد بدأ هذا التعاون عام 1955 بغنوة رمضانية كان اسمها والله هل هلالك. بعد ذلك توالت الأعمال المشتركة زي يلا يا مسعدة وحبيبي طيب، والغنوة الوطنية كل يوليو وانت طيب، والغنوة الدينية سنة خضرة، وكمان الغنوة دي اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. هنسمع معاكم هو ده الحب بصوت حورية حسن من كلمات السيد ذكري وألحان سيد مكاوي. الحب اللي قلبي حس بيه هو ده، هو ده الحب اللي طال شوقي إليه، هو ده، هو ده الحب اللي قلبي حس بيه، هو ده، هو ده الحب اللي طال شوقي إليه، هو ده. وانت عارف قلبي مستني باله قد ايه، انت عارف يا حبيبي ولا ايه ولا ايه. هو ده الحب اللي قلبي حس بيه، هو ده، هو ده الحب اللي طال شوقي اليه، هو ده. وانت عارف قلبي مستني باله قد ايه، انت عارف يا حبيبي ولا ايه ولا ايه. يا ما صادفني الهوى غلوته قسوته، وكنت اخاف من الهوى واشتاق لحلاوته. يا ما صادفني الهوى بغلوته قسوته، وكنت اخاف من الهوى واشتاق لحلاوته. لحد ما شوق غلبني وخدني لعنك وسابني، لحد ما شوق غلبني وخدني لعنك وسابني، وبان الحب عليا ما قدرتش يا روح داري. وانت عارف قلبي مستني باله قد ايه، انت عارف يا حبيبي ولا ايه ولا ايه. هو ده الحب اللي قلبي حس بيه، هو ده، هو ده الحب اللي طال شوقي اليه، هو ده. وانت عارف قلبي مستني باله قد ايه، انت عارف يا حبيبي ولا ايه ولا ايه. سألت روحي عليه لما الأسى قلبي، وكان دليلي إليك قلبي يا روح قلبي. سألت روحي عليه، سألت روحي عليه لما الأسى قلبي، وكان دليلي إليك قلبي يا روح قلبي. وحبيتك وحبتني ونسيتك ونسيتني، وحبيتك وحبتني ونسيتك ونسيتني. ليالي الصبر والحرمان وعشنا للغرام وحدي، وانت عارف قلبي مستني باله قد ايه، انت عارف يا حبيبي ولا ايه ولا شوقي إلي. هو ده هو ده الحب اللي قلبي حس بيه. هو ده هو ده الحب اللي طال شوقي إلي. هو ده وانت عارف قلبي مستني بهدوء قد ايه. انت عارف يا حبيبي ولا ايه ولا ايه. عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. حلقات البرنامج ده كلها موجوده هناك. تفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. وصلنا معاكم دلوقتي لفقره دق يا مزيكا. هنسعد خلال هذه الاستراحة مع الموسيقى بتسجيل من تسجيلات عام 1957، وحنسمع مقطوعة موسيقية للموسيقار محمود أحمد عزت، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار إبراهيم حجاج. هنسمع معاكم موسيقى أشجار الورد من مؤلفات الموسيقار محمود أحمد عزت. Thank you. مستمعينا الأعزاء، بمتابعة أعمال صلاح جاهين المسجلة في الإذاعة، لاحظنا أن أول أعماله الجماعية هو البرنامج الغنائي سوق بلدنا، واللي شارك في غنائه محمد أنديل وكارم محمود وشفيق جلال. أما أول أعماله الفردية في مجال الأغنية فكانت الأغنية الوطنية يا حمام البر سقف، والتي أدتها المطربة الكبيرة أحلام، اللي غنتها بمناسبة جلاء البريطانيين عن مصر عام 1956، وكمان غنوة إحنا الشعب اللي غناها عبد الحليم حافظ بمناسبة انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية عام 1956 أيضا. بعد ذلك توالت أعمال صلاح جاهين، والتي تغنى بها كبار مطربين ومطرباتنا، ومن بين هذه الأعمال لحن هنسمعه دلوقتي ما سمعناهوش من زمان جدا. هنروح فين؟ هنسمعها معاكم بصوت أحلام، كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي. كفاية في رحلة يومين، هنروح فين؟ كفاية حكاية من غير نهاية. هنايا ودنيايا وحبي مفيش حكاية من غير نهاية. يا هنايا ودنيايا وحبي ويوم فرقنا عارف طريقنا وحيجيلنا مهما حنخبي. نجدد لكم التحية. تعاون الشيخ محمد الفيومي مع الموسيقار الشيخ سيد مكاوي في العديد من الأعمال الدينية والتي تميز في تلحينها الموسيقار الكبير الشيخ سيد مكاوي. ومن بين الأعمال التي تعاون فيها الشيخ محمد الفيومي مع موسيقى الشيخ سيد مكاوي هنسمع معكم غنوة دينية اسمها لك الحمد، يؤديها الشيخ محمد الفيومي من أشعار الإمام البرعي وألحان سيد مكاوي. لك الحمد مقولا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد موصولا بغير نهايتي، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك لك الحمد مولاك، لك الحمد مولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدك نبتغي وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى إليك لتجديد اللطائف والبشرى لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى لك الحمد موصولا بغير نهاية وأنت لك الحمد لك الحمد لك الحمد ما قلت لنا من صنيعات وأبدلتنا بالعسر من أمرنا لك الحمد كم من عصاة قد أقلتنا ومن ذلة ألبستنا مع الآن إلى الجماعة غنوا ولقاء مع عشاق الغناء الجماعي من الأغنيات التي قدمتها المجموعة في الستينيات من ألحان الشيخ سيد مكاوي وكلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين. هنسمع غنوة اسمها الله الله يا سينا. الله الله يا سينا يا قلعتنا الحصينة الله الله يا سينا يا قلعتنا الحصينة مغرور بالوجان هاتيب يا بن بيبارك هاتيب هدي ما من جبالك في وديان المهالك وتحت جزم رجالك تبكي تبكي تبكي وفرجنا الله الله الله الله الله الله الله يا سينا الله الله الله يا سينا يا قلعتنا الحصينة الله الله يا سينا يا قلعتنا الحصينة مغرور بالوجان هدي ما من جبالك هدي هدي ما من ببالك في وديان المهالك وتحت جزم رجالك تبكي تبكي تبكي وفرجنا الله الله الله الله الله الله الله يا سينا الله. مستمعينا الأعزاء، يبدو أن التعاون بين الموسيقار سيد مكاوي والمطربة هند علام لم ينتج عنه إلا أغنية واحدة تم تسجيلها عام 1962. الحمد لله أنها موجودة معانا عشان نسمعها دلوقتي. هنسمعها واسمها كتاب الحب، أداء هند علام. هند علام بالمناسبة هي أخت الفنانة هدى سلطان والملحن والمطرب الكبير محمد فوزي. كتاب الحب بصوت هند علام من كلمات عبد العزيز سلام وألحان سيد مكاوي.

عشرة عشرين زودهم عشرة ثلاثين عشرة على عشرة عشرين زودهم عشرة ثلاثين عقبل ما نفرح بالخمسين يا ثورة انصفت الملايين عشرة على عشرة عشرة على عشرة عشرين زودهم عشرة ثلاثين عقبل ما نفرح بالخمسين يا ثورة انصفت الملايين عشرة على عشرة مرت سنين السنة دي والعدل قايم في بلادي يا ما شفنا زمن ظلم وطغيان تاريخ حقوله لأولادي كنا وكنا وكنا زمان شفنا وشفنا وشفنا كمان شفتم ايه وجرالكم ايه شفنا الظلم وخدنا في موجة شفنا الفوضى وشفنا الحوجة وسنين عوجة وسنين هوجة كنا وكنا وكنا زمان كنتم ايه وجرالكم ايه كنا زمان اسياد وعبيد متفرقين والفرق بعيد عام الغلبان فلاح تعبان يشقى ويدي صاحب الاطيان فوضى وشيعة وحقوق ضيعة والجرى من بعد مكان اللي جرى صحوة بركان وزلزلت عرش الطغيان قمنا وقام الحق معانا الماضي أصبح في خبر كان وبعدنا إيه يا ترى احكي بقى عاللي جرى عشنا في عدالة اجتماعية حددنا فيها الملكية عشرة على عشرة وشفنا نور الحرية في جمهورية اشتراكية عشرة على عشرة قمنا اتجهنا للمشاريع ومشينا في طريق التصنيع والنصر كان ماشي معانا من فضل الله الله الله على ثورتنا الله الله الله الله على ثورتنا الله الله الله الله الله على ثورتنا الله الله الله الله على ثورتنا الله الله الله الله دارت مصانع عندنا طالع دخانها للسماء تحكي حكاية مجدنا بعد العهود المظلمة ولسه يا ما رح نبني للمجد جديد واللي بيزرع رح يجني وحصاده يزيد عشرة على عشرة عشرين زودهم عشرة ثلاثين عشرة على عشرة عشرين زودهم عشرة ثلاثين يا ثورة طمنت الحيرين يا ثورة انصفت الملايين عشرة على عشرة عشرة على عشرة عشرين زودهم عشرة ثلاثين يا ثورة طمنت الحيرين يا ثورة انصفت الملايين عشرة على عشرة الله الله على ثورتنا الله الله الله الله على ثورتنا الله الله الله الله الله على ثورتنا الله الله الله الله على ثورتنا الله الله على ثورتنا الله الله الله الله على ثورتنا الله الله الله الله دلوقتي وصلنا معاكم إلى آخر فقرات حلقة النهاردة من كان يا مكان إلى فقرة غنوات من غير حكايات هنسعد خلال هذه الفقرة مع المطربة طروب في ذكرى الكبيرين صلاح جاهين وسيد مكاوي هتغني لنا طروب يا ويلي منك لصلاح جاهين الكلمات واللحن للشيخ سيد مكاوي قلبك انا اللي حب مسهر لي ليلي ويلي وليه يا ويلي. أنا عندي قدك نوبتين ثلاثة حب وغرام، وقدي ودك نوبتين ثلاثة من غير كلام. أنا عندي قدك نوبتين ثلاثة حب وغرام، وقدي ودك نوبتين ثلاثة من غير كلام. بالذمة قولي وحياتك انت حبيتني امتى، مش لما قلبي غلب في غلبي وقالك حرام. انا حبي حبي بحقي وحقيقي، وانت يا دوبك ماشي في طريقي. انا حبي حبي بحقي وحقيقي، وانت يا دوبك ماشي في طريقي. يا ويلي منك يا ويلي ويلي يا ويلي، يا ويلي منك منك يا ويلي. ميال لكنك مش قد ميلي، ياللي انت حبك مهني قلبك، انا اللي حب مسهرني ليلي. يا ويلي منك يا ويلي ويلي يا ويلي. ابتسامتي لما توافقني وتكون حلو، وشوف ندمتي لما تفارقني انا والذنوب. شوف ابتسامتي لما توافقني وتكون حلو، وشوف ندمتي لما تفارقني انا والذنوب. كل اللي انا ابتديته وانا وليته وانا سقيته، لما بكيته بدمع العيون. انا حبي حبي بحقي وحقيقي، وانت يا دوبك ماشي في طريقي. انا حبي حبي بحقي وحقيقي، وانت يا دوبك ماشي في طريقي. يا ويلي منك يا ويلي ويلي يا ويلي، يا ويلي منك منك يا ويلي. ميال لكنك مش قد ميلي، ياللي انت حبك مهني قلبك، انا اللي حب مسهرني ليلي. يا ويلي منك يا ويلي ويلي يا ويلي. نرجو أن تكون كل الأغنيات التي قدمناها خلال هذا اللقاء من كان يا مكان قد لاقت استحسان حضراتكم، وحتى نلتقي مرة أخرى الأسبوع القادم لكم مني أطيب الأمنيات، وأشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.